وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. مرحبا أخي فاضل الأستاذ محمد بليغ. أهلا وسهلا. سعداء أن نسمع صوتك على هذه الشاشة التي اشتاقت إليك وإلى صاحب الفضيلة العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، فكثيرا ما نحن سعداء بأن نستمع عن صحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، فأرجوك أن تطمئننا وتطمئن مشاهدينا الشيخ محمد سعد، تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحب أن أطمئن الإخوة والأخوات الكرام الذين يسألون عن حالة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. ففي الأيام الماضية الحمد لله قد وصلنا إلى مطار فرانكفورت الأربعاء الماضي 28 مايو، وفي الصباح بدأت المستشفى الألمانية التي يعالج فيها الشيخ في إجراء التحاليل اللازمة له وكذلك الأشعة التلفزيونية وغيرها. والحمد لله قد تم إجراء الكشف على الكبد والمعدة والبنكرياس والقلب والرئتين والفخذين والساقين وأسفل القدم وأعلاه، وتم حجز فضيلة الشيخ في المستشفى لضبط مستوى السكر والضغط، والحمد لله قد تحسن الشيخ وخرج من المستشفى بالأمس. الحمد لله. وبإذن الله تعالى سيعاود الشيخ الدخول للمستشفى مرة أخرى يوم الجمعة القادمة لإجراء بعض التحاليل، خاصة التحاليل الخاصة بالمخ والأمعاء الدقيقة والنخاع الشوكي وغيرها. وأعتذر للإخوة المشاهدين عن ذكر اسم المستشفى لأن هناك أعدادا كبيرة تريد أن تزور الشيخ حفظه الله. بل لقد علم بعض الإخوة يعني وهم قليل جدا بمكان المستشفى وأتوا إلى هناك من أماكن متعددة كبافاريا وبون ومونشنجلادباخ وميونخ ودوسلدورف وبرلين وكولن وغيرها يعني. مما أحدث بعض الانتباه في المستشفى والتي لم تتعود على ذلك. وطبعا لا أنسى أن أشكر الأطباء الألمان المسلمين والعرب الذين يشرفون على صحة فضيلة الشيخ، فلقد قاموا والحمد لله بمجهود كبير وعظيم تجاه فضيلة الشيخ شفاه الله وعافاه. ويعني من كرم الله سبحانه وتعالى علينا وحفظه ومنه ومنه وكرمه يعني أن حبنا بمجموعة كبيرة جدا من الإخوة الألمان يعني الذين يعني قد ساعدونا في أشياء كثيرة هنا في ألمانيا. الحمد لله. والآن نحن مع الداعية الإسلامي بير سوجل من ألمانيا سيتكلم يعني عن حالة الشيخ وعن بعض الأشياء التي حدثت هنا في ألمانيا. هل يتحدث العربية شيخ محمد؟ نعم. هل يتحدث العربية؟ سيتكلم بالألمانية. نعم. سيتكلم بالألمانية ومعنا الدكتور محمد الدالي وهو دكتور أخ فاضل من سوريا ويقطن بألمانيا منذ فترة طويلة، سيترجم ما سيتحدث عنه وسيخبركم أيضا عن أحوال فضيلة الشيخ. تفضل أخي. السلام عليكم دكتور البير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بالألمانية؟ نعم. طمئنا عن حالة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. بالألمانية أم بالعربية؟ كيف شئت. نعم. الحمد لله. Wir haben uns sehr gefreut, erstmal den Sheikh hier empfangen zu können, weil wir in Deutschland und Europa keine Schiuch oder Ulama dieser Art haben und wir freuen uns auch sehr, dass das Krankenhaus das rausgefunden hat, wie es mit seinem Gesundheitszustand aussieht. Und es sieht so aus, dass man wirklich etwas verbessern kann, inshallah. Und was natürlich für uns auch sehr interessant ist, wir haben im Vorfeld, bevor der Sheikh nach Deutschland gekommen ist, haben wir mit dem Sheikh des Öfteren telefoniert. Und der Sheikh hat uns da gesagt, dass er auch unbedingt hier einige Dinge für die Dauer machen will, dass hier einige Unterrichte stattfinden lassen will. Und inshallah in den nächsten Wochen werden wir hier inshallah einige große Muhadarat, einige große Vorträge mit dem Sheikh zusammen machen, inshallah. Shukran jazilan Dr. Albir. وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. ويعني ننتظر الدكتور أيوة. محمد الدالي هو الدكتور محمد الدالي معكم الان سيترجم. نعم. ما قاله الداعيه الاسلامي بير فوجل وليس طبيبا هو داعيه. نعم. هو داعية. ألمانيا. نعم. دكتور محمد الدالي معكم الان. اي نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد أصلا من سوريا. يا مرحبا. أهلا بك يا أخي، بارك الله فيك. يا مرحبا. دكتور محمد، بداية ماذا يقول الأخ الداعية ألبير؟ تكلم السيد بيير عن سعادته بلقاء الشيخ، وكانت فرصة عظيمة له أن أتى الشيخ إلى ألمانيا ليلتقي به. نعم. وهو يرافقه في معظم الوقت للاطمئنان عليه والتعلم منه. ما شاء الله. والحمد لله هو سعيد بصحة الشيخ، أنه الشيخ صحته جيدة، وأنه الفحوصات الطبية إن شاء الله إلى الآن لم ترنا أي أشياء أو دلائل سيئة عن صحة الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. منها استغلينا الفرصة لكي نقوم بالفحوصات الكاملة الحمد لله من الرأس الأخمص القدمين، وحتى نضبط الضغط والسكر والأمور الثانية إن شاء الله. تمام. والحمد لله، يعني الاطمئنان يأتي من خروج الشيخ من المستشفى أمس طبعا. ويعني نعم. ده شيء دليل على أن الصحة إن شاء الله جيدة بإذن الله. نعم نعم الحمد لله صحته جيدة، وخرج دخل المستشفى لمدة 3 أيام للقيام ببعض الفحوصات الطبية، ونحتاج أيضا إلى وقت آخر لكي نقوم بالفحوصات الأخرى. ولكن يعني يمكن دكتور أن تلخص لنا يعني حالة الشيخ العام الآن؟ نعم حالته الآن جيدة الحمد لله، وهو مرتاح الحمد لله، وحوله الكثير من الناس محبين له. نعم. وأما من الناحية الطبية فالحمد لله الفحوصات جيدة. وننتظر بإذن الله اتصالا آخر معكم دكتور محمد حتى تطمئننا أكثر بعد هذه الفحوص الطبية غدا وبعد غد إن شاء الله. دكتور محمد، كنت أود، وأنت رجل مسلم عربي تلتقي بصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، لعلها تكون المرة الأولى وأنت تلتقي بالشيخ أبي إسحاق الحويني، وأيضا أخي البير هذا الداعية الإسلامي الألماني، ما هو الشعور الذي شعرتم به عند لقاء الشيخ لأول مرة في ألمانيا؟ سبحان الله، وكان يعني وجود الشيخ بقربنا أو نحن وجودنا بقربه هو طبعا شيء عظيم، وحسسنا طبعا خاصة في بلد الغربة لا يوجد عندنا لعاة إسلاميين، فحضور الشيخ كان له هالة كبيرة. وسبحان الله يعني حتى رغم ما حاولنا إخفاء وجوده جاء كثير من الأخوة واستعلموا عن مكانه، ونحن نحاول نخفيه عن الناس حتى ما يزعجوه صحيا، ولكن هو يستقبلهم بكل بشاشة، هو سعيد بوجود الناس حوله. يعني دكتور محمد، هل ترى أن هذه المقابلة وهذا الترحاب الشديد من المسلمين الألمان والعرب وأيضا المصريين بلا شك في ألمانيا، هذا الترحاب هل له تأثير إيجابي على نفسية صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني؟ هل ترى ذلك؟ طبعا طبعا طبعا الحمد لله، وهو نفسيته جيدة جدا، وهو سعيد بلقاء الأخوة هنا ويناقشهم في أمور الدينية والدنيوية خاصة هنا في بلاد الغربة. ما هو السؤال الديني الذي طرحته على صاحب الفضيلة وأنت تعالجه؟ يعني هو حكم وجودنا في بلاد الغربة، ما هو حكم وجودنا إسلاميا هنا؟ نعم. يعني ما هي الأمور التي تعلل وجودنا هنا؟ وما كان رد الشيخ عليك؟ كان الجواب جميل طبعا، وماذا بعد وماذا بعد وماذا بعد، أنتم أتيتم للدراسة، ماذا بعد للعمل، ماذا بعد إلى آخره إلى آخره، وبعدين إلى القبر. فإذا الإنسان ما ليس له رسالة لازم يعني لابد أنه يشوف هدف وجوده في مكان معين. نعم. إما يكون له رسالة أو لا. نعم. وأعتقد أن يعني ما يحدث دليل على رسالة تقدمونها بإذن الله تعالى، وجودك في ألمانيا دكتور محمد واستقبالك لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني وأيضا غيره من المرضى الذين تعالجونهم في ألمانيا وتتعلمون العلم من هذه البلاد الأوروبية ثم تنقلونه إلى بلاد المسلمين، هذا أيضا يعد هدف سامي أعتقد أن فضيلة الشيخ يعني نوه إليه. طبعا طبعا يعني التعلم، ضرورة التعلم والعلم. نعم. وفضل العلم، وليس الهدف الأصلي هو الهجرة لمجرد الهجرة. يعني لا طبعا لا، ليس الهدف الفكري، وانما بالضبط هذه النقطه، هذه النقطه مهمه جدا. نعم. هو الحصول على العلم والاستفاده منه والافاده منه. نعم، ويعني نلتقي بك باذن الله في حلقه قادمه، لعل يكون اخي المهندس وسام عبد الوارث في حلقه المنتدى يوم الجمعه باذن الله تعالى يستمع الى شرح منكم، وايضا نستمع جميعا الى صوت الشيخ العلامه المحدث ابي اسحاق الحويني الذي دائما ما يسعد الجماهير ومشاهدي هذه القناه الطيبه بصوته، لانه حرس الحدود، هذا الحرس الذي دائما يدافع عن هذا الدين وعن نبي هذا الدين صلى الله عليه وسلم. اسمح لي دكتور محمد أن أشكرك كثيرا على هذا الاتصال وهذه المداخلة الطيبة، واستأذنك أن أعود إلى أخي الشيخ محمد سعد. شكرا، شكرا جزيلا دكتور محمد دالي من سوريا. شيخنا الشيخ محمد سعد، نعود إليك مرة أخرى. والحمد لله فضيلة الشيخ يتكلم مع الإخوة الموجودين في ألمانيا. نعم. عن وجوب التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الله أكبر. نعم. وأن الإخوة الكرام لابد أن يعلموا أولادهم اللغة العربية حتى يستطيعون أن يحافظوا على الهوية الإسلامية لهذا الجيل. يعني شيخ محمد، هذا هو دأب الشيخ دائما، حتى وهو في رحلة علاجية لا يترك أبدا أن يكون حرس للحدود وأن يكون داعية في كل مكان تطأ فيه قدميه لكي يكون داعية إلى الله، يعني إلى الله وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. اشرح لنا هذا الموقف شيخ محمد سعد. والله الحمد لله، يعني الإخوة الذين أتوا من بافاريا وغيرها من البلاد في ألمانيا، نعم، كان الشيخ يحدثهم دائما عن يعني حكم وجودهم في هذا المكان، وكل واحد طبعا يختلف حكمه حسب ما أتى إليه. نعم. وأتكلم معهم عن ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية وضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي للأسر. نعم. المسلمة. نعم. ومن هذه الضرورة أن يهتموا بلغة اللغة العربية، لغة القرآن، اهتماما بالغا حتى أكيد. يستطيعوا أن يحافظوا على الهوية الإسلامية للمسلمين في أوروبا وليس في ألمانيا وحدها. نعم. ولابد من مساعدة كل المسلمين في أوروبا لأن يهتموا بلغة القرآن اهتماما بالغا، لأن هذا الاهتمام سيؤثر تأثيرا واضحا على الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى في أوروبا بأكملها. والحمد لله الشيخ ديدنه أن يتكلم في هذا الموضوع، وخصوصا حفظ السنة النبوية وتعليم الناس العلم في كل مكان. فهو حرس الحدود يا شيخ محمد. نعم نعم نعم. نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يعيده إلينا سالما معافا بإذن الله تعالى. شيخ محمد، آمين. والله ما نطلبه، ما نطلبه من المسلمين في كل مكان أن يدعوا لفضيلة الشيخ بالصحة والعافية، ويعني نسأل الله عز وجل أن يتم عليه النعمة وأن يحفظه في حله وترحاله، آمين، وأن يجعله منارة كما هو دائما للمسلمين في كل مكان، آمين. ويعني وأنا أعلم جيدا أن المسلمين كما يحدث على موقع الشيخ في الإنترنت وغيره يدعون له يعني بالليل والنهار، جزاهم الله خيرا، وهذا هو يعني المنوط بهم، جزاهم الله خيرا على ذلك. يعني شيخ محمد، يعني وأنت يعني المقرب إلى قلب صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، ما هو الانطباع الذي تركته ألمانيا حين، أو يعني أخذه الشيخ حين نزل من الطائرة ووطأت قدميه أرض ألمانيا؟ والله أنا يعني لا أريد أن أتكلم عن ذلك، يعني يوم الجمعة القادمة في برنامج منتدى الحكمة فضيلة الشيخ يتحدث عن عما جال في صدره، حتى يعني قد أخطئ في بعض الأشياء أو أتخيل أشياء لم يعني الشيخ يشعر بها جيدا، فالأفضل أن يتكلم الشيخ في هذه المسائل وهذا الشعور بنفسه يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بنفسه. نعم. ونحن نسعد أن نستمع إلى صوت الشيخ بإذن الله تعالى، وفي شوق دائم لصوت الشيخ بإذن الله ننتظره في حلقة المنتدى مع المهندس وسام عبد الوارث وصاحب الفضيلة الدكتور مازن السرساوي إن شاء الله. شيخ محمد، يعني دائما تطمئننا على الشيخ أبي إسحاق الحويني سواء في حلقة المنتدى أو في حلقات أخرى من برامج هذه القناة المباركة بإذن الله تعالى. شيخ محمد، كم تتوقع أن تستغرق هذه الرحلة؟ والله إلى الآن نحن في مرحلة الفحوصات، وبعد يوم الجمعة إن شاء الله تعالى أو الأسبوع القادم سيحدد الأطباء ما هو البرنامج العلاجي وما هو مدته في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وأحب أن أنبه الإخوة المستمعون والأخوات أن أي أخبار تصدر من أي أحد غير موقع الشيخ الرسمي فلا يعني فلا يصدقوها، يعني إلا أن تكون من موقع الشيخ الرسمي. نعم. اللي هو www.alhuwaini.com أو .org على الشبكة العنكبوتية. وكذلك من هذه القناة المباركة شيخ محمد. من قناة الحكمة. نعم بارك الله فيك. الحكمة أيضا. من قناة الحكمة أيضا. جزاك الله خير. بعض الأخبار. نعم. التي تتكلم بما لا تعرف للأسف الشديد يعني. نعم. فيعني أنا أقول هذا الكلام وأنبه الإخوة والأخوات على ذلك. نعم. وبإذن الله تعالى نطمئن جميعا على صحة فضيلة الشيخ في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. شيخ محمد. شيخ محمد قبل أن ينقطع الاتصال، هل هناك أنشطة دعوية سيقوم بها فضيلة الشيخ بإذن الله في هذه الرحلة العلاجية؟ والله إن أمكن، وهذا برضو يترتب على يعني البرنامج العلاجي الذي يعني سيضعه الأطباء في الفترة القادمة. فأعتقد أن يعني المسلمين من الألمان والعرب والمصريين في شوق إلى رؤية الشيخ وسماع صوته في أحد المراكز الإسلامية أو في جلسات خاصة على الأقل. لا، وأنبه أن الشيخ يدعو في أي مكان يذهب إليه. الحمد لله، هذا بفضل الله. جزاه الله خيرا، يدعو في أي مكان يذهب إليه، وأي مجموعة من الإخوة العرب والألمان يعني إذا قابلهم في أي مكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كما عودنا دائما يعني. أما أي شيء آخر فالشيخ بإذن الله تعالى يوم الجمعة سيخبر الإخوة والأخوات المشاهدين عن أي جديد بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي الكريم شيخ محمد سعد، وتحيات